باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه اللانك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة وما جاء في معناها مع الآيتين الكريمتين كلها تدل على وجوب حفظ اللسان وصيانته عن الكذب، وأن يتحرى في كلامه حتى لا يتكلم إلا عن بصيرة. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كانت كلماته وألفاظه مراقبة، فالواجب عليك أن تعتني بها وأن تتحفظ وأن تحرص ألا تقول إلا شيئا ينفعك لا يضرك، فإن الملائكة تكتب وأنت على خطر. فالواجب عليك أن تتحرى في كلماتك حتى لا يكون فيها ما يضرك. وهكذا قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تكلم ولا تفعل ما ليس لك به علم. تقف تتبعه بقول أو فعل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان له مسؤولا. فالواجب أن يحذر الإنسان أن يقول شيئا يضره أو يفعل شيئا يضره. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر عباده يتقوه وأن يكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأعمالهم. قال جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى. فالصدق هو في القول ويكون في العمل، صدق في العمل وصدق في القول. فالصدق في العمل أداء الفرائض عن بصيرة وعن عناية، ترك المحارم عن بصيرة وعن عناية وإخلاص، والوقوف عند الحدود عن عناية وبصيرة وإخلاص. والصدق في القول تحري الصواب في القول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه. هذا فيه حذر من الكذب، تحريه والتساهل به. فالإنسان يتحرى الصدق ويعني بالصدق إلا فيما رخص الله فيه من الكذب. ما رخص الله فيه فلا بأس. كذب في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وامرأة زوجها لا بأس لما فيه من المصلحة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاص فجر، وإذا عاهد غدر. والشاهد يقول: إذا حدث كذب، وأن الكذب من خصال المنافقين، من خصالهم الذميمة الكذب وعدم مبالاتهم. وإذا أتوا من خان، سواء كانت الأمانة دينية أو مالية، وإذا خاصم فجر، يعني كذا في خصوبة وفجر، وإذا عاهد قدر. وهكذا حديث أبي هريرة الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: آية منافق ثلاث، آية منافق ثلاث، علامته إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن أخان. فواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر خصال أهل النفاق وأن يبتعد عنها. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف يعقل بين شعيرته وليس بفاعل. من يستطيع أن يعقل بين شعيرته؟ شعيرة هي حبتي يابسة ما تنعقل مع أختها، يعني كلف بشيء يضره ولا يستطيعه من باب التعذيب. من كل من تحلم بحلم لم يره كلف يعقل بين شعيرته، يعني تعذيبا له هذا الحلم الذي كذبه وافتراه. ومن صور صورة كل فيفخ فيها الروح وليس بنار ويعذب بها يوم القيامة. فالواجب الحذر أيضا من التصوير، من الصور محرمة وأهلها يعذبون بها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وفي الحديث الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور. والشاهد قول: من تحلم بحلم لم يره كلف. وأن كذب في الرؤيا كذب يعتبر جريمة، ليس له يكذب يقول رأيته يكذب، بل يجب أن يحذر ذلك ولا يقول رأيت إلا هو صادق. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. أحيانا تأتي مكالمة على أحد الزملاء ثم يقول الزميل: لحظة شوي أشوفه فيه ولا لا. يقوم الآخر من المكتب يقول: الآن مو موجود على المكتب، هل يعتبر كذب هذا أو توريع؟ أحسن الله إليك. كان الصادق أو كذب؟ الحين تكلم هو موجود، هو يوخر على المكتب عشان هذاك يقول مو موجود، يوخر على المكتب يقول الآن مو موجود على المكتب. هذا من باب التأويل، ما هو من باب التأويل. مثل ما يروى عنه لما سئل المروذي قال: المروذي لا سيهون المروذي، وهو في راحته المروذي. ما في شيء حصل له. التأويل دعت الحاجة إليه، ما في. أو قال في البيت لا سيهون، يعني ليس في المجلس اللي هو فيه، أو ليس في مكان ينويه. نعم. عند الحاجة ولا لا ينبغي. نعم. لو كنا فيه كان منافقا خالصا. النفاق العملي، هذا يسمونه النفاق العملي. قد يجره إلى النفاق الاعتقادي، نسأل الله. قد يجره، لكن ما يس كافرا به إلا إذا جره الاعتقادي أو استحل هذه الخصال. نسأل الله. نسأل الله إليك. ما يفعله بعض الكتاب من كتابة القصص يجعل في بدايتها: رأيت في المنام كأن كذا وكذا، ويبدأ في كتابة قصة. والله يدخل ما يدخل من الكذب المحرم، من الثلاث، مهم من الثلاث يدخل في الحديث يا ابن عباس. الله يهديك. نعم.